هذا أحد الأخوان يسأل عن حديث خشع قلب هذا خشعت جوارحه. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف ورواه ابن المبارك في كتاب الزهد كلهم من طريق رجل عن سعيد المسيب أنه قال لو خشع قلب هذا، أنه من كلام سعيد المسيب. وكذلك هو لا يصح عن سعيد المسيب لأن هناك رجل في الإسناد لم يسمى.